الحديث السابع والسبعون. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة أو نحوها من الأشياء، فإن في تمني الموت ذلك مفاسد، منها أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب إنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك، ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به، وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها، والسعي النافع الذي يوجب قوة القلب ورجاؤه. ومنها أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه، عذاب البرزخ وأهواله. ومنها أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها؟ وأخص من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولهذا قال في آخر الحديث: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح له، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد، ويريد له من الخير ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. والفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته هو في الأمور المعينة التي لا يدرك العبد من عاقبتها ومصلحتها، وأما المذكور في الحديث الآخر فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل ضرها وحاجة كل عبد إليها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها، فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما لا معلقا بالمشيئة ولا غيرها، لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيها وفي جميع ما يتوسل به إليها. وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها، فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب، وبعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد من حقيقتها ومصلحتها فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها. واستثنى كثير من أهل العلم من هذا جواز تمني الموت خوفا من الفتنة، وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا، كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله، وجعلوا منه قول يوسف صلى الله عليه وسلم: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي هذا نظر، فإن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يتمنى الموت، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا الحديث حديث عظيم، ينبغي للمسلم أن يقف عنده وقفات وأن يتأمله كثيرا حتى يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تصيبه اللأواء، وعندما تصيبه الفتن، وعندما تصيبه الأمراض، وعندما يصيبه البلاء، وعندما يقدر الله تبارك وتعالى عليه أمرا من الأمور التي قدرها سبحانه وتعالى، والتي لا يعلم العبد عاقبتها، فلعل فيما قدره خيرا له في أمر دينه ودنياه. ولذلك جاء في هذا الحديث النهي عن تمني الموت، فلا يقولن مسلم لضر أصابه أو مصيبة حلت به أو جرح ألم به أو جرح آلمه أو نازلة نزلت به أو نحو ذلك مما قدر الله عليه، لا يجوز له أن يقول اللهم أمتني حتى أخلص من هذا البلاء، لأسباب كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها. فمن هذه الأسباب التي والحكم التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، أن ذلك يؤذن ويشعر أن ذلك العبد الذي تمنى الموت قد نفد صبره، وأنه لم يتحل بالصبر الذي منزلته من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. فالصبر على البلاء عظيم، ولذلك ذكر الله الصبر في القرآن أكثر من 90 آية. تأملوها يا إخواني، عندما تقرؤون القرآن تأملوا هذه، وقفوا عند كل آية، ولعل أحدكم يحتسب فيحصيها ويعني يحصي تلك الآيات حتى يستفيد منها ويفيد غيره. فالصبر عظيم، الصبر على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى. والصبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضياء، فقال والصبر ضياء، ضياء يضيء له الطريق إذا صبر واحتسب ووكل أمره إلى الله عز وجل وقابل ما قدر الله عليه بالصبر على البلاء، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر من خير ما يستعين به المرء على تحمل الشدائد، وعواقبه حميدة. يقول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، انتبه لهذا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. فالصبر دائما عواقبه عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك نص أهل العلم على أن عنوان السعادة يتمثل في ثلاثة أمور: إذا ابتلي صبر سعادة المؤمن، إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. الحكمة الثانية من أحكام عدم تمني الموت: المرء لا يعلم ما خبأ له القدر. فلعل في طول عمره وصبره على الشدائد خيرا له في أمر دينه ودنياه، لعل ذلك سبب في أن يزداد من تحصيل الأعمال الصالحة. وكلما طال عمر العبد مع استمراره على العمل الصالح تضاعفت حسناته وثقلت موازينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وماذا؟ وحسن عمله. فإن طول العمر مع حسن العمل أمر عظيم، يضاعف لك الحسنات وتقال عنك الحسرات وترفع لك الدرجات وتمحى عنك بذلك السيئات. فإن كلما يلاقي المؤمن في هذه الحياة الدنيا من متاعب ومشاق ومصاعب وأمراض وأقدار، فإنه يثاب على ذلك برفع درجاته ومحو سيئاته. والمؤمن يستفيد من أي لحظة من لحظات حياته، حتى إنه تكفر عنه سيئاته بالشوكة يصاب فيها الإنسان أو يصاب بها الإنسان أو تشوكه. فإذا أصابته وصبر واحتسب فإنه يؤجر على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن تمني الموت يشعر بالجزع والتسخط والتنكر لأقدار الله سبحانه وتعالى، والمؤمن مطالب بأن يذعن لقضاء الله وقدره، وأن يصبر على ما أصابه، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله سبحانه وتعالى محتسب له كل لحظة يصبر فيها ويذعن فيها ويسلم فيها لقضاء الله وقدره. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر حلوه ومره، خيره وشره من الله تعالى، بأن يسلم المؤمن لقضاء الله وقدره. قال علقمة رحمه الله تعالى من التابعين في تفسير قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر، يعني يصبر على البلاء. نبي الله أيوب عليه السلام مكث سنين طويلة، يقال إنها 18 عاما وقيل أكثر، فصبر وصابر واحتسب، وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولذلك قال الله عنه: إن وجدناه إيش؟ صابرا نعم العبد إنه أواب. إن وجدناه صابرا. النبي صلى الله عليه وسلم دست له اليهودية أخزاها الله بنت أبي الحقيق السم في ذراع أهدته إليه، فنهس منه نهستين أو نحوها، ثم نزل عليه الوحي يخبره بما في ذلك، فما زال يعاني من ذلك السم حتى توفي بذلك شهيدا صلوات الله وسلامه عليه. يعني 4 سنين وهو يعاني من ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فكلما قوي صبر العبد كان من يقتدي بالأنبياء، وعلى رأسهم صفوتهم وخيرهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه باحتماله المصائب التي يقدرها الله عليه يكون قدوة لغيره، فينال أجر عمله وينال مثل أجر كل من استفاد منه واتبعه واقتدى به في ذلك. من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والأمر الخامس أنه سواء تمنى أم لم يتمنى فإنه لن يتجاوز الأجل الذي حدد الله له، لذلك فإن تمنيه يعد عبثا. تمنيه يعد ماذا؟ يعد عبثا، فإنه لن يتجاوز الحد الذي حد الله له. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مهما قال ومهما فعل ومهما بذل فإنه لن يتجاوز القدر الذي حدد الله له وكتب له قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الأمر السادس في الحكمة من النهي عن تمني الموت أن الذي يتمنى الموت يعني يتمنى تقليل أعماله الصالحة كما أسلفنا في المسألة الثانية. فإن المؤمن إذا قدر الله عليه شيئا أو مرضا وكان يعمل الأعمال الصالحة إبان صحته وإبان يعني رخائه، ثم قدر الله عليه ما يعجزه عن القيام بذلك العمل، فإن الله تبارك وتعالى يكتب ما كان يفعله، يكتب له مثل ما كان يفعله عندما كان صحيحا معافى، عندما كان صحيحا معافى. يعني شخص كان صحيحا محافظا، عندما كان صحيحا كان محافظا على أوامر الله، متقيا لله، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، فإنه والحال هذه. يعني ثم قدر الله عليه مرضا أعجزه عن القيام ببعض الأمور التي كان يؤديها، فإنه يكتب له مثل ما كان أو مثل ما كان يؤدي إبان صحته. ولهذا جاء الحديث: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. فالمسلم يعني يجتهد في الأعمال الصالحة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. الحكمة السابعة التي تؤخذ من هذا الحديث في النهي عن تمني الموت أن المؤمن الحق يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأقدار ومؤجل الآجال، فعدم تمنيه للموت دليل على أنه موقن بقضاء الله وقدره، وأنه لا رد لقضاء الله ولا معقب لحكمه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرقا بين هذه المسألة وهي مسألة تمني الموت كما سيأتي بعد قليل، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن هذا التعليق غير جائز. أنت لا تعلم مشيئة الله عز وجل، فلا داعي، المشيئة نافذة سواء قلت إن شئت أو لم تقل، والله عز وجل لا مكره له، يفعل ما يشاء ويختار. فكونك تعلق هذا الخير بأمر أنت لا تعرفه ولا تدركه، بل لا تدركه إلا إدراكا عاما، وهو إيمانك بإرادة الله ومشيئته النافذة، فهذه لا تعلمها، وما دمت لا تعلمها وما دام الله عز وجل نهى عن التعليق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعزم المسألة، والله تبارك وتعالى لا مكره له، يفعل ما يشاء ويختار. فيعني بخلاف هذا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فرق بين التعليقين، فالتعليق الأول تعليق في أمر هو طلب المغفرة والرحمة، وتعليق ذلك بالمشيئة يعني فيه شيء من يعني عدم العزم في الطلب، ونحن مأمورون بأن نعزم في الطلب وأن نلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، لا سيما وأن الله عز وجل لا مكره له كما علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف هذه المسألة فهي معلقة بعلم الله، وفرق بين أن تعلق بالعلم الذي هو معلوم والذي تعلمه علم يقين، وبين المشيئة التي لا تعلمها ولا تعلم مقدارها ولا تعلم كيف ولا تعلم ماذا أراد الله تبارك وتعالى لك بهذا الأمر. يعني لكن العلم تعلم أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. ولذلك في هذا الدعاء تعليق للمسألة بالعلم، بعلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يحيط أحد به، وما دام العلم لا يحيط أحد به فإنه يعني يجوز التعليق عليه، كما حصل في هذا الدعاء، اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وقد جاء هذا الدعاء المبارك العظيم أيضا في بداية حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي أمرنا أن نقوله في آخر التشهد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في التشهد. هذا الدعاء هو ماذا؟ هو يعني ما ثبت عن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده هذا الدعاء العظيم الذي يجهله كثير من الناس، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. تأملوا هذا الحديث فإنه جامع لخصال عظيمة. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا دعاء جامع لأمور عظيمة، لعلنا إن شاء الله تعالى نأخذه فقرة فقرة في مناسبات قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي لنا أن نحفظ هذا الدعاء ونقوله في آخر التشهد الأخير، فإنه دعاء عظيم جامع لكثير من الخصال الطيبة التي يرجوها كل مؤمن. فالبعض من الناس مجرد ما يقدر الله عليه شيء يضجر ويتسخط ويدعو على نفسه بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويدعو على نفسه بالهلاك وهو لا يدري عن هذه الحكم التي ذكرها المصنف وأشرنا إلى بعض منها. ولو أنه أدرك ذلك لما تمنى الموت مهما اشتد به البلاء ومهما اشتد به الألم، فإن ذلك لا يبرر له أن يتمنى الموت. طيب، عندنا مسألتان تتعلقان بهذا الأمر. المسألة الأولى، ما ثبت عن الصحابة من تمني الشهادة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له الأمران. تمني الشهادة غير تمني الموت، تمني الشهادة في سبيل الله غير تمني الموت. تمني الموت يشعر بالجزع والتسخط، ويشعر كما بينا وأشار المصنف رحمه الله تعالى بعدم الرضا بالقضاء والقدر. أما تمني الشهادة فهذا مطلب كل مؤمن، أن يتمنى الشهادة تحت راية التوحيد لا تحت رايات الاختلاط ولا تحت رايات البدع والخرافات والانحرافات التي اتخذها البعض من الناس في هذه الأزمنة شعارا لطلب الشهادة، فيلقي نفسه بالتهلكة في التهلكة دون أن يفقه الأدلة الشرعية في مسألة الجهاد والشهادة، فيهرف بما لا يعرف ويضله من يضله بفتاويه فيقع فريسة تلك الفتاوى الضالة. وقد بينا هذا غير مرة في مواقف الناس من الجهاد المفرطة أو المفرطة. الشاهد أن هذا لا يتعارض مع تمني المؤمن الاستشهاد في سبيل الله، لأن هذا ليس من تمني الموت، وإنما هو من تمني الخير الذي يرغبه ويسعى إليه ويحبه كل مؤمن. المسألة الثانية ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من أنه قد استثنى بعض أهل العلم مسألة، وهي جواز تمني الموت في حال الفتن المدلهمة التي قد تحيط بالأمة أو تحيط بالعبد، وقد يستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يمر الرجل بصاحب القبر فيقول يا ليتني مكانه لما يرى من الفتن، أو قد يستدل بما حكى الله عز وجل عن مريم عليه السلام في قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وأيضا قد يستدل بماذا؟ بتمني يوسف عليه السلام، أو ما يظن أنه تمني من يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام في قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما المسألة الأولى فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي حال الناس في آخر الزمان، وليس فيه أي حث على ماذا؟ على تمني الموت. فالشخص يقول يا ليتني مكانه لما تحيط به من فتن، ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن هذا مشروع، وإنما ذكر ماذا؟ الواقع الذي يصل إليه حال الناس، وأنه قد تظهر كثير من الفتن التي تجعله يتمنى أن يكون مكان ذلك مكان صاحب ذلك القبر، فهو حكاية عن حال الناس في آخر الزمان لا أكثر ولا أقل. وأما تمني مريم رضي الله عنها فإنها يعني لم تتمنى الموت في هذه اللحظة، وإنما خشيت على نفسها بأن تفتن أو يحصل لها أذى من جراء ما حصل، لأن الناس لا يدركون أن ذلك آية من آيات الله، وهو حملها بعيسى عليه السلام، وأن الناس لا يصدق بدون أب، وأن الناس قد لا يصدقون ذلك، وليس مقصودها الجزع والتسخط، وإنما خشيت على نفسها. وثم إن هذا شرع من قبلنا، وقد جاء في شرعنا ما ينهى عن تمني الموت. أما استدلال البعض بما حكى الله عز وجل عن يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فليس فيه أي وجه لتمني الموت لا من قريب ولا من بعيد، بل إنه قريب مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إذا ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيوسف عليه السلام يسأل ربه أن يتوفاه مسلما، ونحن جميعا نسأل ربنا أن يتوفانا على الإسلام، بل جاء في أدعية صلاة الجنازة ثبت عن بعض السلف أنه كان يقول اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. فليس في هذا أي تمن للموت لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو لجوء إلى الله عز وجل ودعاء في أن يتموت في أن يموت العبد على الإسلام، يعني ليس فيه أي تمن للموت لا من قريب ولا من بعيد، وإنما فيه أن يوسف عليه السلام يجأر إلى الله عز وجل ويدعوه ويسأله أن يميته على الإسلام، وليس في هذا تمن للموت، بل كل مسلم يجب أن يدعو بمثل هذا الدعاء، وينبغي أن يدعو بمثل هذا الدعاء، فأن يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا الحديث تأملوا ما فيه من فوائد عظيمة، وتأملوا الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى الذي وفق للاستنباط هذه الفوائد العظيمة من هذا الحديث العظيم. فهذا الرجل يعني كلامه درر رحمة الله عليه، وكأنك تعيش مع عندما تقرأ كتبه كأنك تعيش مع كتب ابن القيم وغيره من أئمة الهدى القدامى رحمهم الله تعالى، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.